السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للشخص ضاعت عليه فلوسه ومع التدريبات تكمل الحقوق هنا على إيه؟ يعني إذا طلب مساعدة شيء عليه يعني. والله إذا ما عنده ما يكمل حجه. ما عنده ما يكمل. لا بأس لا بأس. ما راحت عليه 700 ريال. المهم يعني لا بأس أن يطلب ما يكمل حجه. لأنه منقطع نعم فله يعني ما لا لا ما ينقص حاجه اذا كما دام انه في هذا الحال اخذ فلوسه فلا بس بس اذا كان عنده ما يكفي يعني راحت عليه كلها يعني وما عنده شيء لا بس ولا ينقص في لا لا لا يعني يلغي الحج يعني لا لا يلغي الحج ولا يبطله احسن افضل يطلب مساعده نعم ويكمل حجه ولا عليه شيء يعني ولا شيء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل دروسنا فيما يتعلق بالحج وأحكامه، وسنتعرض لما ذكره الشيخ في هذا الكتاب المبارك مما يتعلق بالحج، الحج عن الغير وحج الصبي وذكر المواقيت وصفة الحج وبعض أحكامه ما تيسر منها في هذا اللقاء إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. ورواه الدارقطني، وفيه قال: هذه عنك وحج عن شبرمة. حديث صححه الترمذي، بل صححه كثير من أهل العلم كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة كما نرى أنه يجوز للآخر للإنسان المسلم أن يحج عن غيره، ولكن بشرط أن يكون قد حج عن نفسه. إذا كان قد يعني أتى بحج الفريضة عن نفسه فله أن يحج عن غيره، سواء حج فرض أو تطوع. وأيضا فيه دلالة على أنه لا يشترط أن يكون الحاج عن الغير قريبا له، يعني وارثا له، ابنا له، لا يجوز. طبعا الابن يكون أولى بالقربة وبالبر، لكن ابنه أو أخوه أو هذا هنا أخوه أو غيره من المسلمين إذا ناب عن أحد عن غيره من المسلمين بعد أن يكون هو قد حج عن نفسه فذلك جائز مشروع. ولو حصل، وهذا فيه حكم آخر ننبه له، لو حصل أن شخصا أنيب أو حج عن شخص آخر وهو لم يكن قد حج عن نفسه ودخل في الإحرام وحج وتهى حجه، نقول يقول هذا حجه عن نفسه، تكون حجته عن نفسه هو. وإن يعني وإذا أراد أن يحج عن غيره فمن سنة أخرى. وإن كان أخذها حج بدل، مثلا حج عن آخر ونفقات الحج أخذها عن غيره، فتبقى هذه النفقات في ذمته يحج بها العام القادم أو القابل عن ذلك الغير، أو يرد البدل إلى صاحبه ويأخذ رأيه إن كان سيفوضه بالحج مرة في العام القادم، وإلا يأخذ بدله. لا بد أن نعرف هذه المسألة. الحج عن الغير جائز مشروع، وشرطه أن يكون الحاج قد حج عن نفسه. فإذا حصل أن إنسانا لا يعرف الحكم فحج عن آخر، سواء كان يعني تبرعا منه أو مقابل، يعني أخذ النفقة من صاحبي من المحجوج عنه من المنوب عنه. إذا كان حج عن غيره وهو لم يكن قد حج عن نفسه فحجته صحيحة، حجته إحرامه ونسكه صحيح، لكنه يقع عن نفسه هو، يقع عن نفسه. أما ذاك الذي حج عنه، الذي يعني أراد أن يحج عنه، فتبقى إن كان تبرعا منه فهذا مهتم يريد أن يتبرع له يحج به يعني مرة أخرى سنة أخرى. وإن كان أخذ النفقة ليحج عن ذلك الغير فهذه النفقة التي أخذها تبقى دينا في ذمته أو أمانة عنده، إما أن يردها عليه وإما أن يتفق على أن يحج عنه من قابل. هذه لابد أن تكون واضحة للإخوة الحجاج، تقبل الله منا ومنهم جميعا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال: باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له، يعني الحج عليهما. هذا فيه الأحاديث الواردة الدالة على أنه يجوز أن يحجج الصبي، يعني يلبس ملابس الإحرام وينوى عنه، وإذا لبس ملابس الإحرام ونوي عنه حج أو عمرة صح هذا الحج وأجزى، وكان لوليه الذي معه أجر على ما صنع، ولكنه يلزم بما يلتزم به الكبير من محظورات الإحرام وأداء واجبات الحج وأركانه، يأتي به وليه، نعم، أو يصطحبه معه إذا كان يستطيع المشي. وفي دليل هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال فقال أنهم لا يعرفونه في يعني في الطريق، فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرفوه رفعت امرأة إليه، فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، له حج يعني حجه يصح، ولك أجر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وعن جابر قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان. شوف هذا حكم أنه يلبى عن الصبي الذي لا يحسن التلبية، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. وهذا أيضا فيه دلالة على أنه يجوز الرمي عن الصبي الصغير الذي لا يحسن الرمي ولا يستطيع، ويقاس عليه كل من هو بحاجة إلى أن يعني لا يستطيع أن يرمي عن نفسه، فيرمي عنه أحد الحجاج ذلك العام. وهذه نذكر بها أيضا، يرمي النيابة في الرمي تجوز لمن لا يستطيع أن يرمي، يعني كالصبي والشيخ الكبير الذي لا يستطيع، والمرأة المريضة أو الحامل التي لا تستطيع الزحام، يصح أن تنيب. لابد أن يكون هذا قد يعني ممن حج هذا العام، يعني ممن يكون في الحج، لا يصح أن يرمي حلال، يعني واحد ما هو بحاج لا. وهذا كثير من الناس يقع في إشكال، يعني يوكل العمال والكذا وإلى آخره، لا، لابد أن يكون حاجا فيرمي عن غيره، نعم. وعن محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج. فإن أدرك يعني كبر وبلغ سن الرشد يعني وسن التكليف فعليه الحج. وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن اعتق فعليه الحج. ذكره أحمد ابن حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا. هذا فيه حكم وبيان حكم أن حج الصغير حج المملوك كذلك، لكن يعني الصغير غير مكلف بالحج، لا يجب عليه الحج حتى يبلغ، وكذلك غير مكلف بتكاليف العبادات، لا الصلاة ولا الصوم ولا حتى يبلغ سن الرشد. ولكن لو صلى بعد 7 سنين صحت صلاته، ويسن أن يندب إلى الصلاة ويضرب عليها، يعني يؤدب عليها، يعني يؤكد عليه في فعلها 10 سنين، فإذا صلىها صح صلاته. والحج لا يجب عليه إلا إذا بلغ سن الرشد. فإذا حج إذا حج به أو حج هو إذا كان في سن يعني يستطيع أن يحج من نفسه في سن 10 أو 9 أو كذا، فهو ما يزال دون سن البلوغ. إذا حج فحجه صحيح، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. إذا بلغ سن الرشد وكان مستطيعا، إذا بلغ سن الرشد وكان عند بلوغه سن الرشد يعني في إحدى السنوات أو استمر يعني استطاعته في الحج، والاستطاعة قلنا استطاعة المالية واستطاعة البدنية، فعليه أن يحج، وتلك الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام وإن كان يكتب له أجرها ويكتب لمن حج به أو حججه أجر ذلك. نعم. ثم ذكر الشيخ إلى باب آخر وهو من أهم أبواب الحج مما يتعلق بأحكامه، وقد ذكرناه وأشرنا إليه في أول لقاء في هذه الدروس، ويعني الآن نذكر ما أورده الشيخ من الأحاديث الواردة فيه أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه. باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها، يعني حكم أنه يحرم قبل الميقات. عن ابن عباس، طبعا المواقيت جمع ميقات، والميقات هو الحد وهو الزمان أو المكان المضروب لشيء معين، فإما يحدد زمان أو مكان. المواقيت الزمانية للحج معلومة، ما هي؟ ها؟ أشهر معلومة، الله يقول الحج أشهر معدودات، فمن ولا معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وورد في السنة ما يبين ذلك، وهي أنها شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، طبعا بعد نهاية يوم النحر أو بعد يوم النحر، بعد مطلع، بعد يعني حقيقة بعد طلوع فجر يوم النحر لا يصح الإحرام بالحج لأنه اعتبر انتهى وقته، لكن تبقى لمن كان محرما بالحج ودخل فيه تبقى بعض الواجبات، بل بعض الأركان أيضا، يبقى الرمي يوم في صبيحة يوم النحر، ويبقى الطواف، ويبقى السعي، لكن الدخول في إحرام الحج ما يصح ولا يجزي بعد يعني طلوع فجر يوم النحر. نعم. فأما المواقيت المكانية فذكر فيها الشيخ حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. يقول عن ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال عليه الصلاة والسلام: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن إلى الحرم إلى مكة، فمن كان دونهن فمهله أو فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. هذه هي المواقيت المكانية. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ماذا تسمى في زماننا؟ أبيار علي، معلومة الآن للحجاج الذين يأتون من المدينة أبيار علي، وهي على بعد 2 كيلو أو كذا عن قلب المدينة. لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، وتسمى هي كانت قرية صغيرة وكذا تسمى الآن، أو الآن يعني بإزائها وقريب منها رابغ، ولأهل نجد قرن المنازل، لأهل نجد والمشرق قرن المنازل، ويسمى في هذا الزمان معروف بالسيل، وفي طريق الثاني وادي محرم. نعم. ويحاذيه أيضا إلى من جهة العراق بالطريق الذي يأتي من جهة الشمال إلى الشمال قليلا، يسمى أولا، نعم كما ذكر ذلك أو سيأتي في أثر عن عمر، يعني ذات عرق وتسمى الضريبة، ما أدري لا تزال يعني الاسم هذا واضح، نعم معروف. نعم. ولأهل اليمن يلملم وتسمى بالسعدية الآن. وهذه المواقع يا إخوان كما كلكم كل من مر من جهة يعرف أنه يعني موقعها يعرف اسمها الآن، ويعرف أن هناك مكان مهيأ لاستعداد للوضوء يعني استعداد للإحرام. الحمد لله الأمور الآن مهيئة مسهلة ميسرة. يقول لهن هذه مواقيت، يعني مثل الحزام على مكة، فهن لأهل يعني لمن يمر عليها أو لأهلها، يعني لمن هو في جهتها، فمن في جهة المدينة إحرامه من أبيار علي، من جهة الشام إحرامه من رابغ، من جهة نجد الطائف وما بعدها وكذا إحرامه من قرن المنازل أو ما يسمى بالسيل أو وادي محرم، ومن كان من اليمن إحرامه من السعدية، ولمن مر عليها من غير أهلهن، واحد من أهل المدينة أو من أهل الشام ولكن جاء بالحج من جهة اليمن فيحرم من السعدية، وآخر جاء من يعني أصلا مسكناه وكذا في المشرق في نجد في الرياض أو في كذا، لكنه أتى للحج من جهة المغرب من مصر أو من الشام أو كذا، فيحرم من رابع وهكذا. إذن فهن لمن يعني حولها ومن وراءها مقيمين، فإذا مروا عليها يحرمون منها، ولمن مر عليها من غير أهلها ولو من جهة أخرى. لا يقال الذي يأتي من جهة اليمن أو الذي سكناه في اليمن أو هو من أهل اليمن لا بد وكان ساكنا في المدينة لا بد أن يذهب إلى السعدية ويحرم منها، لا، ما دام آتي من جهة المدينة فيحرم من أبيار علي، وما وإن كان يمنيا ولو وإن كان يعني ساكنا في جهة اليمن أو الجنوب فيحرم من السعدية ولو كان شاميا، وهكذا المشرقي والمغربي. إذن فهن لهن يعني لأصحابها لمن حولها ولمن أتى عليها من غير أهلها. لكن قال في الحديث لمن يريد الحج والعمرة، وهذا فيه إشارة إلى حكم معين، وهو أن من أراد الحج والعمرة لا يجوز له، لا يجوز ويحرم عليه أن يتجاوز هذا الميقات إلا بإحرام. من أراد يعني من أراد مكة وناويا، من أراد دخول مكة وهو ناوي أن يعتمر أو يحج، فلا يجوز لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، يحرم من ذلك الميقات. ولو أحد لو تجاوزه ثم ناسيا أو جاهلا أو كذا ثم ذكره ثم ذكر عليه أن يرجع، عليه أن يرجع إذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم فيرجع ويحرم من الميقات ولا شيء عليه، وإن كان عامدا فإنه يحرم عليه ويأثم بتجاوزه ويجب أن يرجع. فإن استمر وأحرم من دون الميقات فإحرامه صحيح، حجه صحيح، ولكن يجب عليه الفدية. ولكن قلنا أكثر من مرة إن الفدية لا ترفع الإثم، الفدية لا ترفع الإثم، الفدية تجبر الحج النقص في الحج ولكن لا ترفع الإثم لمن ترك ذلك يعني ترك المحظور متعمدا أو ترك الواجب متعمدا. تبقى مسألة أخرى، من أراد دخول مكة وليس في نيته أن يحج أو يعتمر، يعني أتى لأمر آخر لزيارة لقريب أو لعمل أو كذا، ما حكمه؟ جمهور أهل العلم في الحقيقة كثير من أهل العلم يقولون لا ينبغي للمسلم أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، يقولون ينبغي له ذلك. بل بعضهم قال لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، يعني يحرم بعمرة. والأظهر أنه بعض أهل العلم المحققون منهم يقولون لا يجب عليه أن يحرم بعمرة، هو نعم مستحسن مفضل لأنها عبادة وقربة، ومدام آت إلى هذا البلد الكريم وهذا يعني بجوار بيت الله العتيق، فمدام هو قد يعني اقتضت حاجته الدنيوية أن يأتي إلى هذا البلد الحرام من زيارة لصديق أو عمل في هذا البلد أو كذا، فهي فرصته الأولى له أن يحرم ويدخل في إحرام عمرة ويعتمر يكسب هذه العمرة. وكما هو معلوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة إلى العمرة مكفارة لما بينهن، ففيه أجر عظيم فلا يتركه، لكن لا يجب إذا كان ما دام ما نوى عمرة ولا حج فلا يحرم عليه التجاوز بدون إحرام على القول الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من إيش؟ ممن أراد الحج والعمرة. فقوله ممن أراد الحج والعمرة بيّن على أن من لم يرد الحج والعمرة فلا حرج عليه أن يتجاوزها بدون إحرام. ولكن نعود ونقول الأولى والأفضل والأحسن يعني الأحرى بالمسلم إذا دخل، إذا كان ناوي دخول مكة ولو لا سيما إذا كان بعد غياب طويل أو بعد غياب كذا، فالأولى به أن يغتنم هذه الفرصة ويدخل بإحرام يعني يكسب به عمرة ويخرج من الخلاف، ويخرج من خلاف أهل العلم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن، يعني قرن المنازل. قال ابن عمر وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل أهل اليمن من يلملم، متفق عليهما، يعني حديث ابن عمر هذا وحديث ابن عباس السابق. زاد أحمد في رواية وقاس الناس ذات عرق على قرن المنازل، يعني في عهد عمر لما فتحت العراق وكان طريقها يعني يميل قليلا يبعد قليلا عن طريق المشرق، فقالوا إنه يعني يصعب على الناس أن يذهبوا إلى جهة قرن المنازل، قال اقدروا لها قدرها أو يعني انظروا حذوها أو كما ورد في الأثر، ونظروا فوجدوا هذا الموضع الذي يسمى ذات عرق والآن يسمى بالضريبة أو الضريمة، أي نعم موازن لقرن المنازل، فهو يعني محاذي له. وهنا يؤخذ أيضا ليس بالضرورة الذي يأتي من جهة اليمن أو الذي يأتي من جهة الشام أو الذي يأتي من جهة المغرب أو من جهة المشرق، ليس بالضرورة ولا يلزم أنه لا بد أن نحرم من نفس الموقع تلك القرية التي حددت، بل بما يوازيها بما يحاذيها، إذا حاذاها لا يتجاوزها إذا كان يعني موازن لها فيحرم منها، ولهذا ينفع هذا الكلام ويصح ولا بد منه في من يأتي بالباخرة أو بالطائرة أو بكذا، ما يأتي عن طريق يعني عن طريق هذا الموقع بعينه، إنما ينظر محاذاته وموازاته، فإذا حاذاه يعني وازاه يعني وازنه يعني أصبح موازن له أحرم من ذلك المكان ولا يتجاوزه إلى داخل المنطقة التي دونه إلى الحرم. نعم. ومن كان دون هذه المواقيت فميقاته من مكانه من بلده الذي هو فيها بلدته من يعني الذي هو فيها يعني مكانه، سواء كان مثلا خارج مكة أو في داخل مكة. من كان داخل مكة فإحرامه بالحج من منزله، إحرامه بالحج من منزله من مسكنه، ومن كان خارج حدود مكة فإحرامه أيضا من مسكنه، ولا يلزم ولا يجب الإحرام من الحرم. كثير من الناس يظن أنه لا يصح إذا كان في مكة لا يصح إحرامه إلا من يعني من منطقة الحرم أو من المسجد الحرام، لا هذا ليس بلازم ولا هو بشرط في صحة الإحرام. نعم. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، مهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. رواه مسلم وكذلك أحمد بن ماجه ورفعاه من غير شك. إذن فهذا الحديث مرفوع ومذكور فيه أن ذات عرق وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فيه من رواية مسلم، وإذن فهو حديث صحيح. والأثر الصحيح أيضا أنه كان في عهد عمر، فما الجمع بينهما؟ لا سيما وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت العراق قد فتحت يومئذ على المسلمين ولم تدخل في الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحديث ما دام الحديث صحيح فيكون فلا يمنع من كونها كون العراق لم تدخل في الإسلام يومئذ يعني في عهد الرسول، لا يمنع أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهلها هذا الموقع، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنها ستفتح وتكون ديار إسلام ويأتي منها المسلمون. وأثر عمر يكون من باب التأكيد والبيان لما رفع أو عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يعني مسألة الإحرام بالعمرة من داخل هذه من داخل مكة من داخل الحرم مسألة أظن أن الجميع يعلمها ولكن نؤكد عليها، الذي داخل المواقيت الزمانية يعني دونها فكما هو واضح في الحديث أن مهله بالحج وبالعمرة من مكانه من بلدته التي هو فيها، لا وحتى أهل مكة إهلالهم بالحج من مكة يهل يعني يرفع صوته وينوي الحج ويحرم من مكة ويقول لبيك اللهم حجا إذا كان يعني من منزله من مسكنه الذي هو فيه. وإذا أراد العمرة فمن أين يهل بالعمرة؟ صاحب مكة ساكن مكة الذي هو في مكة، قال جمهور أهل العلم وإن لم يكن كلهم أنه لا بد أن يخرج إلى الحل، لابد أن يخرج إلى الحل فيحرم بالعمرة من الحل، يعني يخرج عن حدود دائرة الحرم، يعني ليس الحرم المسجد الحرام، لا دائرة حرم مكة حدودها، فأي جهة كانت يخرج إلى الحل من أي جهة كانت فيحرم بعمرته من الحل. لماذا؟ قالوا ليجمع بين الحل والحرم، ليجمع في عمرته بين الحل والحرم. ولهم دليل من السنة على هذا، لهم دليل من السنة على هذا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أذن لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تحرم وهي في داخل الحرم، في داخل منطقة الحرم، كانت في ماذا؟ في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، في أين؟ في الأبطح، يعني داخل منطقة الحرم. لما أذن لها أن تأتي بعمرة من وهي في الحرم، أمرها أن تخرج إلى الحل، وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم. ولماذا اختير التنعيم؟ لم يختر، لم يكن التنعيم هذا الذي يسمى فيه مسجد عائشة، لم يكن هذا المكان لخاصية فيه، يعني طبعا هو ليس من الحرم وليس فيه خاصية معينة أنه يتعبد بالعمرة منه، على ما يظن كثير من الناس أنه لا بد أن يحرم بالعمرة من التنعيم. لا، اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لأنه أقرب الحل، أقرب منطقة في الحل هو منطقة التنعيم، كان منزلهم وين؟ في الأبطح، والأبطح إلى جهتي يعني على الطريق إلى منى، فأقرب منطقة، أقرب يعني نقطة من الحل هو جهة التنعيم، فأمرها أن تذهب إلى ذلك المكان ويسمى الوادي وادي سرف يا شيخ، جبل التنعيم وادي سرف. فهذا هذه المنطقة هي كانت الأقرب لموقع الرسول ومكان عائشة التي كانت فيه في الحرم، فأمرها أن تخرج إلى الحل تسهيلا وتيسيرا لتجمع بين الحل والحرم وليكون لذلك أسهل عليها. ولكن مثلا من كان في مكة وهو في أطرافها الجنوبية الآن، يعني في مسفلة فما بعد، وأراد أن يأتي بعمرة، على قول الصحيح بعض أهل العلم يقول لك لا يعني لا ينبغي ولا يعني لا يستحب أيضا أن يخرج من مكة ليأتي بعمرة لأنه يكفيه الطواف، لا، والصحيح أنه له أن لأهل مكة أن يعتمروا ويأتوا بعمرة، ولكن لابد أن يجمع بين الحل والحرم على الصحيح من بعض أهل من كلام أهل العلم. فأراد أن يجمع بين الحل والحرم بناء على هذا القول الصحيح وهو في جنوب مكة، ونعرف أن التنعيم في شمالها، أيها أسهل له؟ ها؟ أن يرجع، أن يذهب إلى طرف المدينة، يخرج عن الحل من هناك ويعتمر ويأخذ عمرته، أو كان في شرقها أو كان في غربها، فلا يلزم أن يأتي إلى التنعيم، ولكن من كان في أقرب إلى التنعيم فليذهب إلى التنعيم، من كان أقرب إلى التنعيم إلى مسجد عائشة فليذهب، ومن كان أقرب إلى أي جهة من جهات الحل فليذهب إلى الحل وعمره وإحرامه صحيح. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، وهذا الوادي الذي يعني يسمى الآن العدل، مشايخ أهل مدينة أهل مكة، المحصب يعني، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم التطف بالبيت، وإن فإنما نعم فإنما أنتظركما ها هنا، يعني في المكان الذي هو فيه في الأبطح. قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، سمى بالصفا والمروة طواف يعني وهو السعي، وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل، فقال هل فرغت يعني من عمرتها؟ قلت نعم، فأذن يعني أعلن في أصحابه بالرحيل فخرج، فمر بالبيت، هذا في حجته صلى الله عليه وسلم، فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة، متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان أنه يعني دليل على أن من كان في الحرم وأراد أن يأتي بعمرة يخرج إلى الحل، والرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن يخرج بها أخاها إلى أخوها إلى التنعيم. وفيه حكم آخر سيأتينا وهو طواف الوداع، طواف الوداع. وعن أم سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أحمد وأبو داود وبنحوه وابن ماجه، وذكر فيه العمرة دون الحجة أو دون الحجة. هذا الحديث فيه ضعف، بل هو ضعيف، يعني الإهلال بالعمرة من المسجد الأقصى أو بالحج من المسجد الأقصى، يعني من هناك، يعني يحرم من هناك. هذا الحديث يقول الشيخ في إسناده علي بن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي قال أبو حاتم الرازي شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور، وذكر ابن حبان في الثقات، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن كثير في حديث أم سلمة هذا اضطراب، وفيه يعني الحديث ليس بذاك الحديث الصحيح. وأيضا